إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، موعظة اليوم تدور حول رباعيات ذكرها الإمام ابن القيم. يقول الإمام ابن القيم: أربعة تجلب الرزق، وأربعة يضيق بها الرزق، وأربعة تهدم الجسد، وأربعة تذيب الوجه ماء ونضارة وقبولا بين الناس. ما أحوجنا ونحن خرجنا من هذا الشهر الكريم المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم ممن تقبل منهم الصيام والقيام، وممن أعتق رقابهم ورقاب والديهم. هذه الأربعة أحيلكم إليها. أما الأربعة الأولى التي تجلب الرزق، وحينما نقول الرزق لا نذكر الرزق بمقصوده القاصر على المال، ولكن الإمام ابن القيم يذكر ذلك ويقصد بالرزق بمفهومه الشامل. فالمال رزق، والمرأة الصالحة رزق، والصحة رزق، وأولاد صالحين رزق، وقبول الناس لك رزق، وتيسير لك سبل المعيشة رزق. هذا الرزق بمفهومه الشامل، قال أربعة تجلب هذه الأرزاق. أما الأولى قال قيام الليل. هذه العبادة الجليلة التي تمتعنا بها في رمضان، وما أحلى من لحظات حينما تقف بين يدي الله عز وجل قائما. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حال المتقين في الجنة ذكر أن من أجل صفاتهم أنهم أهل قيام الليل. قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولما ذكر الله عباد الرحمن، ولما ذكر أنواعهم 13 نوعا من صفاتهم، 13 صفة ذكرهم في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء، ذكر أن من صفاتهم قيام الليل. قال: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، من جملة 13 صفة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر التمايز بين أهل قيام الليل وغيرهم ممن حرم القيام في رمضان. لا بين ربنا سبحانه قضى الليالي السهر في رمضان حتى وإن كان سهرا مباحا. قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن القيم: إن من أسباب التي تجلب الرزق ألا يحلم المسلم نفسه من قيام الليل ولو ركعتين بعد العشاء الآخرة. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. فبين الإمام ابن القيم أن صلاتك ولو ركعتين بنية قيام الليل تدخلك بجملة هؤلاء المتقين وعباد الرحمن وأهل الاصطفاء الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى. لا تحرم نفسك قبل أن تنام أن تصلي ركعتين، وأفضل وقت للقيام الثلث الأخير من الليل. واعلم أن النبي بين أن قيام الليل شرف المؤمن، وبين النبي أن قيام الليل مطردة للداء من الجسد. إذا أردت أن يقرض الله الجسد من نفسك من جسدك المرض من جسدك قال: فعليكم بقيام الليل. وبين النبي أنه دأب الصالحين، الصالحين لا يتركون قيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من الأربعة التي تجلب الرزق قيام الليل، والثانية قال ملازمة الاستغفار، ملازمة الاستغفار في يومه ووقت الصحة. والاستغفار عبادة جليلة، يجب ألا يفتر الإنسان من الاستغفار في أي وقت. أنت ماشيا جالسا في دابتك تسير فأكثر من الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء، قال: والمستغفرين بالأسحار. وقت السحر هذا الوقت الذي تقضيه استغفارا قبل أذان الفجر، قال: هؤلاء من اصطفاهم ربنا. والثانية من الأسباب التي تجلب الرزق قال: ملازمة الاستغفار في يومه وعند السحر. أما الثالثة قال: مداومة الصدقة، مداومة الصدقة. فهذه الصدقة التي رأيناها في هذا الشهر المبارك ونحن قبل رمضان، كنا نحمل هم الفقراء والمساكين والمحتاجين بأنه دخل علينا رمضان في سنة فيها شدة في الاقتصاد وغلاء الأسعار ومعاناة الناس بالأسعار، ولكن بفضل الله عز وجل هذه البلدة شهدت لم يكن لهذا العام مثيلا له من قبل في الصدقات التي وصلت إلى الفقراء والمساكين، سواء كان من خارج البلدة أو من داخلها بفضل الله عز وجل. حتى هذا الصندوق الذي قام به بعض الشباب، صندوق إفطار صائم، هذا الصندوق جمع مقدار ما لم يضعف ما كان في العام الماضي، وهذا بفضل الله عز وجل. هذه الصدقة إذا أردت أن يكون لك سببا واصلا بالله وأن يجعلك من هؤلاء الأرزاق الذين لا يحرموا من المرأة الصالحة ومن الولد الصالح ومن قبول الناس وتيسير المعيشة، وربنا سبحانه وتعالى يدرك من هؤلاء، لا تحرم نفسك من مداومة الصدقة. ويقصد ابن القيم مداومة الصدقة أي اقتطاع الصدقة من راتبك الشهري أو الأسبوعي، أن يكون في راتبك الشهري مداومة في كل شهر تخرج ولو القليل 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه، كل على ما يتيسر له، أن تقتطع جزءا من راتبك سواء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا. لا تحرم نفسك من الصدقة فإنها ترفع البلاء. الصدقة سببا أن تنمي الرزق، الصدقة تحفظ لك جسدك، الصدقة ترفع لك تحفظ لك ذريتك، الصدقة تجعل لك من الرزق في الأولاد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. الثالثة قال: مداومة الصدقة. إذا يكون قيام الليل وملازمة الاستغفار ومداومة الصدقة قال الذكر في أول النهار وآخره، ويكتب الإمام ابن القيم أذكار الصباح والمساء التي نقرأها، وما أيسرها في زمان هذا، رسالة صغيرة تضعها في جيبك السوان، فإذا صليت الفجر في الجماعة تجلس تذكر تقرأ أذكار الصباح، وإذا صليت العصر سواء كان في المسجد أو في متجرك أو في مزرعتك أينما أو مصنعك أينما كان أنت فيه، تصلي العصر في وقته ثم تجلس تذكر تقرأ أذكار المساء، أربعة تجلب الرزق: قيام الليل والاستغفار، نامة الصدقة، الذكر في أول النهار وآخره. قال: أربعة يضيق بها الرزق، صلوا على رسول الله. هذه الأربعة يضيق بها رزق الإنسان. قال: أما الأولى، قال: النوم في الصبح. النوم في الصبح، تقول عائشة: عجبت لمن يرزق وقد نام عن صلاة الفجر. كيف يرزق من نام عن صلاة الفجر؟ هذا الوقت كان يكره السلف النوم فيه بعد الفجر حتى تشرق الشمس. فقال الإمام ابن القيم: النوم في الصبح يضيق به الرزق. والعلماء قالوا: النوم في هذا الوقت يكره، ولكن لا يحرم لمن له ضرورة في نومه، أي أنك إذا أردت أن تنام بضرورة مرض أو تعب سهر في أمر ما فتنام هذا الوقت. ولكن كان من عهد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قدر ربع. وكانت عائشة وأمهات المؤمنين كانوا يجلسون يذكرون الله ويقرؤون القرآن في هذا الوقت المبارك ولا ينام حتى تطلع الشمس. فكان أمهات المؤمنين يقضون ساعة بعد طلوع الشمس ينامون ثم يقومون لاستقبال ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم ولأعمالهن. فلذلك قال ابن القيم: النوم في الصبح يضيق بها الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم بارك لهؤلاء الذين كانوا يبكرون في أعمالهم، يبكرون ألا ينام في صلاة الفجر. فلا تحرم نفسك أن تكون ذاكرا تاليا للقرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويوصي القراء وعلماء القراءات لأنه أفضل وقت تدرك الآيات، لأنك تقوم من النوم والذهن صافي، تستطيع أن تستوعب صفحة من القرآن أو نصف صفحة كل ما تيسر منه، أو يكون لك وردا من قراءته، أو أن تبكر إلى مزارعك، أن تبكر إلى مزرعتك، أن تبكر إلى عملك إلا لضرورة تنام فيها في هذا الوقت. قال: النوم في الصبح. والثانية قال: قلة الصلاة وإهمال الجماعة. قلة الصباح وإهمال الجماعة. واعلم أن من الأسباب التي يضيق بها الرزق أنك تتهاون في وقت الصلاة وتعمل، تتهاون في وقت الصلاة وتجالس في المتجر، تتهاون في وقت الصلاة وأنت في عمل ما، اعلم أنه من أسباب ضيق الرزق. فإذا أردت أن يوسع رزقك فاهتم بأمر الصلاة في الجماعة، وقل لك وردا من هذه الصلاة من الرواتب فيها، ولا تحرم نفسك، لأنه من أسباب التي يضيق بها الرزق قلة الصلاة وإهمال الصلاة في وقتها. تستطيع أن توفي الجماعة أينما كنت، لا يقتصر الأمر على المسجد، أنت في مزرعتك إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، اترك ما في يدك وتوضأ وصل في وقت الصلاة في وقتها، تجد البركة في وقت يومك بإذن الله تبارك وتعالى. أما الثالثة قال: الكسل. الكسل، الله سبحانه وتعالى دعانا إلى السعي، قال: فاسعوا. فربنا سبحانه وتعالى بين أن من أسباب الرزق السعي، وبين أن من أسباب ضيق الرزق الكسل والنوم، وخاصة النوم في هذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاب لا يجب عليه أن يكون نشيطا في نفسه وفي حركة يومه. واعلم يا شاب أن النوم والكسل يضيق به رزقك، فعليك أن تكون صاحب هم تشغل به ذهنك، وأنت لا زلت صغيرا أن تجتهد وتعمل وتبحث عن باب تجارة أو عمل أو سفر أي من أسباب الرزق تتخذه ويكون لك هما يشغلك وأنت صغيرا أن تبني بيتا وأن يكون لك زوجة وأن يكون لك أولاد وأن يكون لك عمل تعمل فيه. فالكسل الأسباب التي يضيق بها الرزق. قال والرابعة التي يضيق بها الرزق خيانة النفس، اللائق أن يكون الإنسان غير أمينا، غير أمين على جيرانه، غير أمين على من ائتمنه على ماله، غير أمين على الأمانة التي ائتمنه الله في بيته. قال الخيانة وخيانة النفس أن يكون الإنسان في داخله دائما خيانة لغيره، لا يجلس فيه صفاءه، لا يجلس فيه صفاء قلب. قال ابن القيم هذه النوعية من الناس يضيق رزقها أربعة يضيق بها الرزق. قال النوم في الصبح وقلة الصلاة والصلاة في وقتها والكسل وخيانة النفس. أما الأربعة التي تهدم الجسد، أربعة تهدم الجسد، قال الهم والحزن والجوع والسهر. الهم والحزن، فإذا الإنسان ركن إلى الهموم وما أكثرها والأحزان وما أكثرها سيهدم جسده. ولكن المسلم يعلم أن كل هذه التي يتلقاها من مآلم وهذه الأقدار المؤلمة التي تأتيه هذه بقدر الله، وهذه اختبار من الله، هذه تبعيث من الله للعباد، فعليك ألا تركن للهم والحزن. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد صحابيا مهموما حزينا، قال يا هذا ما بك؟ قال يا رسول الله هموم لازمتني وديوني لم يستطع سدادها، هموم لازمتني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يركن إلى هذه الهموم بل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ارفع شكواك إلى الله، ارفع حاجتك إلى الله. قال ألا أدلك على كلمات إذا قلتها يسر الله لك أمرك وفرج همك وقضى دينك. فعلمه هذا الذكر العظيم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وفي رواية وقهر الرجال. وقهر الرجال علمه أن يتخذ سبب اللجوء والدعاء إلى الله، ليس فينا في المسجد إلا له هم يؤرقه، إما هم الأولاد أو هم الزوجة مرض الزوجة أو هم البنات أو هم المعيشة أو عليه ديون، ليس في من جلس إلا وله هم يؤرقه. ولكن ما هو السبيل؟ ما هي الأسباب التي تتخذها ولا تركن للهم والحزن؟ اللجوء إلى الله مع اتخاذ الأسباب، أنت تسعى وتتخذ الدعاء أعظم سببا من أسباب جلب هذه الهموم والأحزان. قال ابن القيم أربعة تهدم الجسد، قال الهم والحزن والجوع والأخيرة قال السهر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد صلاة العشاء الآخرة، وكان النبي لا يرى مستيقظا بعد هذه الصلاة إلا لضرورة هم أمة أو أنه قام يصلح بين اثنين، ليس هناك حاجة إلى السهر إلا لضرورة تحتمت أن تسهر، إما أن الإنسان مريضا عنده أن توصله إلى المستشفى، أو أجارا مريضا ذهبت معه إلى الدكتور، أو امرأة مريضة، أو أحد الأولاد، أو هناك خصومة بين اثنين يجب هذه الخصومة ألا تصبح حتى لا تشتعل نار الفتنة، أن تسعى حتى تقضي هذه أهم الصلح. ولكن غير ذلك ليس هناك حاجة إلا لطلب علم ساعة تطلب فيها العلم. والعلماء قالوا إن بعد ذلك ينهى عن السهر مع صلاة العشاء الآخرة، وإن من أسباب تركه الأجسام وخاصة الشباب نومهم سهرهم الطويل، وأن يناموا وأن يستيقظوا بعد طلوع الفجر، وتتعجب حينما ترى في الحر الشديد يخرج الشباب إلى الأعمال بعد الثامنة، ماذا يفعل هؤلاء لما ترك وقت البكور وقت البركة بعد صلاة الفجر؟ بعد ذلك لعمله فقد حرم خيرا كثيرا. قال ابن القيم ان من الاسباب التي تهدم الجسد طول السهر. وانا سمعت عن عمال كان في الزمن الاول كان من بينهم واحد كلما جلسوا في العمل الى في يومهم كان يغلب اثنين منهم، يعني كان الضربه بتاعته باثنين من هؤلاء الرجال والصحبه التي معهم في العمل. واحد منهم مكر به، قال اذا اردتم ان يصير حاله كحالكم ادعوه الى السهر في حوافي. زمان كان الشباب يسهر في الحوافي، وقد اكرمه الله سبحانه وتعالى في زماننا هذا اكرم الشباب، فبوضاءة الوجه ونظافته، ورغم ان الفتن في هذا الزمان فتن كبيره يمر بها الشباب الا ان شبابنا اليوم افضل بكثير عن سابقه. كان العهد عندهم السهر في الحوافي، قال ادعوه ان يسهر معنا. فلما دعوه في الليله الاولى وشرب منهم وسهر معهم وقضى ليله، في اليوم الثاني قالوا قام مترهل الجسد لانه سهر. ومن قلب العهد السابق كان لا يعرف السهر، كان ينام بعد صلاه العشاء الاخره. اذا اردت الصحه والبركه في الوقت الا تسهر بعد صلاه العشاء الاخره حتى تدرك هذه الامور. أن تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، ولا تحرم نفسك من وقت الاستغفار في السحر، وأن تقوم مبكرا بعد صلاة الفجر إلى عمل ثم ترجع وتنام بين الظهر والعصر وقت القيلولة، تكتسب أسباب الصحة. قال أربعة يهدم بها الجسد: الهم والحزن والجوع والسهر. أما الأربعة التي تزيل الوجه وضاءة وبشاشة، وأن يؤتى الإنسان قبولا كل ما رآه من الناس، هذا قد يكون الحديث فيه بعد إذن الصراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أربعة تزيل ماء الوجه وضاءة. قال الإمام ابن القيم: تقوى الله بمفهومها الشامل. التقوى بمعناها الشامل، التقوى معناها الخوف من الجليل، والعمل بالتدبير، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه صفات المتقين، أن من صفاتهم الخوف من الله، دائما عندهم هاجس الخوف من الله، ورادع الخوف من الله، يمنعه أن يعق والديه لأنه يخاف الله، يمنعه من أن يؤدي جاره لأنه يخاف الله، يمنعه من الحرام كون أنه يخاف الله، يمنعه من الظلم وشهادة الزور والكلام عن الناس وفي أعراض الناس كونه أن يخاف من الله. قال: التقوى بمفهومها الشامل، التقوى بمعناها المفهوم الشامل ترى الخوف من الله، والعمل بالتنزيه أي ملازمة القرآن في ليله ونهاره، وملازمة سنة النبي وهديه في حله وترحاله، والرضا بالقليل. هؤلاء المتقين عندهم رضا بما قسمه الله عز وجل لهم، ولا ينظر إلى غيرهم، لا يتطلع إلى من هو فوق منهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وما يدريك وما يدريك هذا الذي رأيته متمتع بمال كثير، فلربما حرم من المرأة الصالحة، ولربما حرم من الأولاد الصالحين، ولربما يتألم بمرض في نفسه، أو أنه لا يذوق طعم ليله ونهاره، رغم أنه يظهر للناس أنه عنده من المال الكثير. لذلك نهانا ربنا أن نمد علينا أو أن ننظر إلى غيرنا. ومن تمام الرضا أن تنظر إلى نعمته وأن تشكر الله عز وجل عليها. وربنا قسم الأرزاق كما قلنا، هذا أعطاه مالاً، وهذا أعطاه الصحة، وهذا أعطاه المرأة الصالحة وهي خير كنوز الدنيا، وهذا أعطاه من الأولاد الصالحين. الرضا بالقليل، الرضا بالقليل، واعلم أن الله له حكمة في كل شيء. حينما تطلب شيئاً من المال أو شيئاً من متاع الدنيا ومن أرزاق الدنيا، كن على يقين أن هذه قسمة الله لك. هذا لا يدعوك إلى أن تنظر إلى غيرك، أو أن تأخذ من حق غيرك، أو أن تظلم غيرك، فكن تقياً ورعاً كما وصف ذلك أهل العلمان العلي بن أبي طالب حينما فسر التقوى بمفهومها الشامل، الخوف من الجليل والعمل بالتبذير والرضا بالقليل والاستعداد لليوم الرحيل. من صفات المتقين لا ينسون الموت، يسعون في الدنيا ولو آمن في الدنيا، لأن الله أمرنا بعمار الدنيا، عمارة الدنيا، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتنعم في الدنيا بما يسره الله عز وجل له، ولكن دائما يضع هذه الدنيا مضية للآخرة. هذه الدنيا يعلم أنها مرحلة إلى الآخرة، فهو لا ينسى، لا ينسى أنه في هذه الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقه لعبادة جليلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت عليك في هذه الدنيا أن تضع نصب عليك هذه الأمور، وأن لا تغفل عن القبر بما فيه والصراط بما فيه، أن لا تغفل حينما تقف بين يدي الله عز وجل فيسألك عن الذرة والقطمير، كن مستعدا. قال: من الأمور التي تزيد الوجه وضاءة حتى يقض الناس في وجهه، قال: تقوى الله عز وجل، قال: والكرم والجود والمروءة. الكرم والجود والمروءة بمفهومهم الذي نفهمه جميعنا، الكرم من أسباب وضاءة الوجه، والمروءة وحب الخير للناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واحفظ ذرياتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واحفظ لنا ثمارنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نفس الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وفرج الهم عن المهمومين. اللهم كل إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في غزة معينا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم، اللهم اربط على قلوبهم، قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم، أطعم جائعهم واكسو عاريهم، وتقبل موتاهم الشهداء. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم قاهر الرؤوس الجبابرة أن تهلك اليهود والنصارى. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، ولا تغادر منهم أبدا. اللهم لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية. اللهم أرنا فيهم عبرة ونكاية. اللهم إنهم جمعوا على أن يصدوا عن سبيلك ويقتلوا أولياءك، وقد خذلهم إخواننا من حولهم، فكن لهم نصيرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم اجعل بأس اليهود والنصارى بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجمع شمل المسلمين وأصلح ولاة المسلمين، وأجمع على الحق كلمتهم. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ألحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجمعنا ووالدينا وذرياتنا مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس الأعلى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر الصلاة.